على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وفمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف لدى البزي وادفع مجهلا. وانتهينا من هذا البيت ومن الباب بأكمله باب الوقف على مرسوم الخط. ونبدأ الآن في درس اليوم بمشيئة الله تعالى عند باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. قال الناظم رحمة الله عليه: وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا. ياء الإضافة هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم وتلحق الاسم والفعل، يعني تكون في آخر الاسم وفي آخر الفعل وفي آخر الحرف أيضا. قال الإمام الفاسي رحمة الله عليه: أخبر أن ياء الإضافة ليست لاما للفعل ولا من نفس أصول الكلمة، والأمر كما ذكر، وذلك أن ياء الإضافة كلمة تتصل بكلمة أخرى، فإذا قلت سبيلي فسبيل كلمة والياء كلمة، وإذا قلت ليبلوني فيبلو كلمة والياء كلمة والنون بينهما نون الوقاية، وإذا قلت إني فإن كلمة فإن لوحدها اللي هي الإيه النون كلمة والياء كلمة، وليست كالياء في نحو أوحي وألقي وأدرى فإنها من نفس الكلمة وهي إيه لام الفعل لام الإيه لام الفعل. إذن ياء الإضافة زائدة وليست من بنية الإيه من بنية الـ الكلمة. هو لذلك الشيخ قال: وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكل، يعني لا تشكل على من يزن الكلمات ويعلم الكلمات الأصلية أو الحروف الإيه الأصلية في بنية الإيه الكلمة. ثم قال رحمة الله عليه: ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، يعني ياء الإضافة زيها زي إيه زي كاف الخطاب وزي هاء الإيه هاء الضمير، كل المكان التي توجد فيه ياء الإضافة أو يوجد فيه كاف الخطاب أو هاء الضمير ممكن تكون فيه إيه ياء الإيه ياء الإضافة. قال الفاسي أيضا: أخبر أن ياء الإضافة كالهاء والكاف حيث كان جميعها ضمائر، فكل كلمة وليتها الياء أو اتصلت بها صح الهاء والكاف أن تليها وتتصل بها، يعني كل المكان الذي كما قلنا توجد فيه هذه الضمائر ممكن توجد فيه إيه؟ الياء. يعني إذا قلنا إيه؟ سبيلي أي سبيلك، طيب والثاني إيه؟ سبيلك، خلاص يعني انتبه. طيب ليبلوني، ليبلوك طيب إني، إنه، إنك، يبقى أيضا إيه؟ تحل محل الإيه؟ ياء الإضافة. نعم، ولكنها، هذه معنى كلام الشيخ، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه تكون في آخره يرى للهاء والكاف مدخلا. ثم قال رحمة الله عليه: وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. يبقى ياءات الإضافة الموجودة في كتاب الله العزيز كم عددها؟ 212 أهو. وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين، وثنتين خلاص، منيفة يعني زائدة، يبقى ثنتين 200 وكم؟ 212. احنا عندنا باختصار شديد ياء الإضافة يقع بعدها همزة قطع، ويقع بعدها همزة وصل، ويقع بعدها بعض الأحرف الأخرى في مواطن محدودة. طيب يبقى كده كم نوع دولة؟ ثلاثة. الثلاثة دول هيتحولوا إلى ستة. همزة القطع إما أن تكون مفتوحة، وإما أن تكون مكسورة، وإما أن تكون مضمومة. يبقى دي كم؟ ثلاثة لإيه؟ لهمزة القطع، يعني يقع بعد ياء الإضافة همزة قطع. طب همزة القطع حالتها إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو إيه؟ أو مضمومة. يبقى دي إيه بقى كام؟ ثلاثة لهمزة الإيه؟ لهمزة القطع. طيب همزة الوصل إما أن تكون همزة وصل مجردة عن الإيه؟ اللام، وإما أن تكون همزة الوصل اللي هي أل. يبقى كده كام لهمزة الوصل؟ بقى بالعدد كام؟ خمسة. وإما يقع بعد ياء الإضافة أي حرف آخر من الأحرف التي سيأتي ذكرها. يبقى كم نوع هم كده؟ العدد كام؟ لا ستة. ما يقع بعده همزة قطع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو همزة وصل أو لم أل أو إيه؟ أي حرف آخر. خلاص؟ يبقى دي ستة إيه؟ ستة أنواع. هو بدأ الشيخ بالعد، طبعا الإجمالي الستة أنواع دي لازم نطلع في الآخر كم عدد من ياءات الإضافة؟ 212، 212 ياء إضافة. ال 212 دي متوزعة على الإيه؟ على ما سبق ذكره، على ما سبق ذكره. وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. في هنا الإمام عدهم كام؟ 212. طب أصل الشاطبية في التيسير عددهم 214، الإمام الداني عد 214. طب يبقى فيه اثنين، هنشوفهم راحوا فين. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: ذكر الحافظ أبو عمرو في التيسير 214 و14 ياء فعد: فما آتاني الله، خلاص، في النمل، وفبشر عباد الذين يستمعون. يبقى الإمام الداني عد في باب ياءات الإضافة 214، زود إيه؟ فما آتاني الله. طب والتاني إيه؟ فبشر عباد الذين يستمعون، دي سورة إيه؟ في الزمر. قال من اللي قال؟ السخاوي. احنا الآن بنتكلم، ما زلنا في كلام السخاوي. وعدها شيخنا رحمه الله، ولحظة أكرر، ما ذكر هذا الرجل الإمام الشاطبي إلا قال رحمه الله، ترحم على شيخه، رحمة الله على الجميع. وعدها شيخنا رحمه الله في الزوائد لأنهما حذفتا في الرسم. شيخ الأولين الإمام الشاطبي، يبقى الإمام الشاطبي خد الاثنين دول نقلهم إلى باب إيه؟ لأن فعلا إذا نظرت إلى فما آتاني هتجد أنها محذوفة في الإيه؟ في الرسم. طيب وفبشر عباد برضو هتجد أنها إيه؟ الخال وإيه؟ وعدهما شيخنا رحمه الله في الإيه؟ في الزوائد لأنهما حذفتا في الرسم. خلاص مجملة فيه هنا ملحوظة على كلمة إيه؟ وثنتين خلف القوم أحكيه مجملة، ويجوز أن تقرأها إيه؟ مجملة. طب الكلام إيه؟ كلام العلماء، أي أذكره على الإجمال، ده على قراءة الإيه؟ الفتح على الإيه؟ على الإجمال، وبكسر الإيه؟ الميم، من أجمل أي أذكر ذكرا جميلا، أذكره ذكرا جميلا. خلاص يبقى يجوز في إيه؟ مجملة تقرأها إيه؟ بس هيتغير الإيه؟ المعنى. مجملة من باب الإيه؟ الإجمال، ومجملة إننا ذكرا إيه؟ ذكرا جميلا. وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملة، بدأ بإيه؟ بما يقع بعده همزة قطع إيه؟ مفتوحة. قال رحمة الله عليه فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا، هملا يعني خارجة على الأصل على القاعدة. احنا عندنا هنا ياءات الإضافة دي التي يقع بعدها همزة قطع مفتوحة، الأصل فيها مين؟ أهل سما، هم الذين يفتحون إيه؟ ياء الإضافة، اللي هو اللي قال لك إيه؟ سما. سما اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وأبو إيه؟ وأبو عمرو، الثلاثة دول اللي يقرؤون بإيه؟ بفتح ياء. إلا مواضعهم ملا، في مواضع، هو بيقول لك الأصل الجماعة دول، بس في مواضع هتبقى في حاجة من اتنين، إما ينقص عدد من أهل سما، إما إمام أو راوي، وفي مواضع البعض يزيد على أهل إيه؟ على أهل سما. أدي معنى إيه؟ إلا مواضع هم لا، إنما الأصل معنا إيه؟ أهل سما، أي إضافة وأنت مغمض كده بص لها، ما عدا عن المستثنيات التي ستأتي، وانت مغمض كده تقول ايه؟ فتح ياء الإضافة نافع وابن كثير وابو ايه؟ وابو عمرو، إلا مواضع هم لا. طيب انا هنذكر، هقول لكم 99 موضع مواطنها في القرآن الكريم، هقول لك الآن 99 يعني من باب، وهقولها بسرعة، هناخد ايه؟ الشاهد على طول. في البقرة فيه ثلاث مواضع، إني أعلم إني أعلم فاذكروني أذكركم، طبعا أنا أقول إني أعلم الأولانية آية 30، إني أعلم آية 33، فاذكروني آية 152. في آل عمران موضعين، اجعل لي آية أني أخلق، أول ما نحول الكلمة الأولانية من المفترض أن أنت تجيب بعد منها إيه؟ همزة قطع إيه؟ خلي بالكوا بعد كده هقول الكلمة الأولانية وأنتوا عليكم تجيبون اللي بعد منها. خلاص؟ يبقى هنا إيه؟ في آل عمران 2، اجعل لي آية أني أخلق. خلاص؟ في المائدة 2، إني أخاف، إني أخاف لي أن أقول، ما يكون لي أن أقول. خلاص الآية عمران الآية 41 والآية 49، المائدة آية 28 وآية 116، في الأنعام برضو في موضعين. خلاص إني أخاف آية 15، إني أراك آية 74، في الأعراف برضو موضعين، موضعان في سورة الإيه الأعراف، إني أخاف آية 59، من بعدي أعجلتم آية 150، في الأنفال برضو في موضعين، إني أرى إني أخاف، إني أرى وإني أخاف، في التوبة موضع واحد، معي ها أبدا، اخرجوا معي أبدا. خلاص طيب، في يونس موضعان في إيه؟ في سورة يونس، لي أن أبدله، إني أخاف آية 15، في سورة هود، سورة هود فيها 11 موضع، 11 موضع في سورة هود، إني أخاف 3 موضع، آية 3 وآية 26 وآية 84، إني أعظك آية 46، إني أعوذ بك آية 47، شقاقي أم آية 89، ضيفي أليس منكم آية 78، ولكني أراكم آية، مش متحددة عند الآية، وإني أراكم بخير، إني أراكم في الاثنين، إني أراكم خلي بالكم، ولكني أراكم وإني أراكم بخير، فطرني أفلا أرهطي أعز، هذه الحداثر موضع الموجودة في سورة هود، في سورة يوسف في 13 موضع، لا يحزنني أن تذهبوا، هذه واحد آية 13، ربي أحسن، أحسن إيه مثوال، طيب إني أراني أعصر، دول اثنين خدوا بالكم، إني أراني أعصر، خلاص خمرة، واللي بعد منها برضو إني أراني أحمد، برضو دول يعتبروا إيه تعدهم إيه موضعين، خلاص إني أرى، إني أنا أخوك، لي أبي، في اللي أبي فلن أبرح الأرض، لي أبي، خلاص إني أعلم لعلي أرجع سبيلي أدعو، ولهذه سبيلي، احنا بناخدهم بسرعة، احنا كده هناخدهم بالتفصيل، بس احنا بنقول نذكر الايه في سورة ابراهيم موضع واحد، إني أسكنت، في سورة الحجر 3، عبادي أني، أني أنا، إني أنا النذير، في الكهف 5، ربي أعلم، ربي أن يؤتيني، بربي أحدا، بربي أحدا موضع ثاني، اللي هي بربي أحدا ولولا، ولولا إذ دخلت جنتك، طيب بربي أحدا ولم تكن له، يبقى بربي أحدا في أي موضعين، من دوني أولياء، يبقى هذه الستة اللي في سورة الكهف أنا قلت كام؟ 5، اللي هم 5 مواضع، في سورة مريم اجعل لي آية، إني أعوذ، إني أخاف، يا أبتي إني أخاف، طيب في سورة طه إني آنست، إني آنست، إني أراك، إنني أنا الله، برضو ياء الإيه؟ ياء الإضافة ده في سورة إيه؟ في سورة طه. لا إحنا خلصنا سورة مريم. مريم قلنا فيها ثلاثة اللي هي اجعل لي آية إني أعوذ إني أخاف، أدي الثلاثة. في سورة طه إني آنست إني أنا ربك إنني أنا الله. ستة إحنا لسه خلاص. ويسر لي أمري لعلي آتيكم حشرتني أعمى. وفي سورة المؤمنون على الحكاية لعلي أعمل. وفي سورة الشعراء ثلاثة إني أخاف إني أخاف. يبقى في كم موضع؟ اثنين. إني إيه أخاف؟ وربي أعلم برضو سورة الإيه؟ الشعراء. في سورة النمل أيضا ثلاثة إني آنست أوزعني أن أشكر ليبلوني أشكر. في سورة القصص تسعة عسى ربي أن إني آنست إني أنا الله إني أخاف ربي أعلم ربي أعلم أيضا ربي أعلم أعلم بما جاء بمن جاء. وفي ربي أعلم ثاني برضو بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له. لعلي آتيكم لعلي أطلع عندي أولم. دول اللي في سورة إيه؟ القصص عدد تسعة. في سورة ياسين موضع واحد إني آمنت. في سورة الصفات اثنين إني أرى أني أذبحك. في سورة الزمر إني أخاف تأمروني أعبد. في سورة المؤمن اللي هي سورة إيه؟ وقال رجل إني أخاف ثلاث مواضع آية 26 وآية 30 وآية 32 لأن إحنا قلنا فيها عدد كم؟ سبعة. لا سبعة في سورة المؤمن خلاص. ذروني أقتل ادعوني أستجب لعلي أبلغ ما لي أدعوكم. في سورة الزخرف موضع من تحتي أفلا. في سورة الدخان موضع إني آتيكم. في سورة الأحقاف عدد أربعة أوزعني أن أتعدانني أن إني أخاف ولكني أراكم. في سورة الحشر موضع إني أخاف. في سورة الملك موضع معي أو رحمنا. ما هي معي دي هم موضعين في القرآن معي أبدا ومعي إيه أو رحمنا. في سورة نوح موضع واحد أيضا إني أعلمت. في سورة الجن موضع واحد ربي أمدا. في سورة الفجر اثنين اللي هم إيه ربي أكرما والتاني إيه بس كده اللي هم كام؟ 99. العدد 99 موضع. خدوا بالك. نعم نعم أكثرها. بس الملاحظ في حاجة في إني أخاف دي وردت في 18 موضع. إني أخاف يعني لما تاخد من 99 18 إني أخاف. عندنا العدد ده اللي هم 99 منهم 24 انتبهوا معايا يا أحبة من 99 في 24 مختلف فيه بالنقصان. يعني ايه بالنقصان؟ احنا قلنا مين اللي هم اصحاب هذا الباب؟ سنة يعني بالنقصان إما أن يقل من أهل سمة إمام أو راوي. خلاص يبقى عندي 24 موضع فيها الخلاف بالإيه؟ بالنقصان، وعشر مواضع فيها الخلاف بالزيادة، يعني في زيادة عن إيه؟ عن أهل سمة. وفي بقى موضع واحد إذا أخذنا الخلاف يبقى من المفترض يدخل مع العدد اللي هو فيه النقصان، أما إذا اكتمل يبقى معناها يدخل في المتفق عليه. واللي متفق عليه 64 إيه؟ 64 موضع. يبقى من المفترض، من المفترض إن أنا الأولى في حفظ هذه الإيه؟ هذا الباب أحفظ إيه؟ اللي فيه الخلاف، الذي أركز على إيه؟ ما وقع فيه الخلاف. ما عدا عن هذا يبقى أغمض عينيا وأقول ده إيه؟ أهل سمة، أهل سمة. طيب هندخل بقى إيه؟ في ما وقع فيه الخلاف بالإيه؟ بالنقصان. قال رحمة الله عليه: فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا. خذوا بالكم. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. أراد أن يخرج ما اتفق عليه جميع الأئمة أهل سمة وغير إيه؟ وغير أهل سمة. قال إني إيه؟ أكن ولقد إيه؟ ولقد جلا. فأرني، هات لي بعد منها همزة قطع، اسمها معاي أرني أنظر، لا يفتح علي، أرني أنظر. خلاص أنا هقول الكلمة وانتوا تجيبولي بعد منها همزة قطع مفتوحة، يبقى ده ايه؟ اتفق الأئمة على ايه؟ على إسكاني. قال ايه؟ فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل أهل سماء وغيرهم. خلاص فأرني وتفتني، أي لا وتفتني ألا في الفتنة سقط، وتفتني ألا في الفتنة اتبعني أهديك صراطا. أيوة كده اصحوا معايا، يبقى ده إيه؟ فأرني وتفتني اتبعني، أرني أنظر، تفتني ألا، اتبعني أهديك، أدي ثلاثة. وترحمني أكن، هو أنا لفظ بها إيه؟ ترحمني أكن إيه؟ من الخاسر يفسد إيه؟ نعم أكن ولا قد جلاء. خلاص ترحمني أكن. يبقى دي كم موضع؟ أربع مواضع. شيل الأربعة دول بعيدين ما يتعدوش من الإيه؟ من 99. 99 باقية كما هي، إنما المواضع الأربعة دي اتفق جميع الأئمة أهل سما وغير أهل سما اتفقوا على إيه؟ على الإسكان، اتفقوا على الإسكان. في برضو ملحوظة هنا من أئمة: ولقد جلا، الرفاع الجلا يرجع إلى إيه؟ منهم من قال يرجع إلى الناظم أو إلى المذكور الكلام اللي سبق أو إلى السكون. جلا خلاص جلا، قالوا إما أن يرجع إلى الإيه؟ الناظم، وإما أن يرجع إلى الأشياء المذكورة دي، المواضع دي، وإما أن يرجع إلى بدأ يعد. انتبهوا معي: ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء. أقفل، انتبهوا معي كده بسرعة، اغلق الأقواس عشان نفهم الكلام. افتح قوس من عند إيه؟ ذروني، واغلقه عند إيه؟ دواء. ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء. الدال لمن؟ الدال لابن كثير. يبقى معناها خرج منه مين في المواضع دي؟ خرج الامام نافع، وخرج مين؟ ابو عمرو. ايه المواضع دي؟ ذروني، اصحوا بقى معايا، ذروني اقتل، ادعوني استجب، اذكروني يلا خلاص فتحها ايه؟ مين اللي فتح دي؟ الامام ابن كثير. يعني لما تيجي عند ايه احفظ بقى المواضع دي عند ذروني اقتل ادعوني استجب اذكروني. اول ما تسمع واحد بيقرا اي قارئ بيقرا بفتح ياء الاضافه في هذه المواضع يبقى مين؟ الامام ابن كثير. الامام ايه؟ الامام ابن كثير. واوزعني معا جاده الطلاء. برضو اغلق الايه؟ القوس. افتح عند مين؟ واوزعني. الجيم لمن؟ الجيم لورش مش لقانون. الجيم لورش. طيب والهاء لمن؟ والهاء للبزي. خلاص؟ يعني نص الامام نافع ونص مين؟ ونص الامام ابن كثير. خلاص؟ قال معا اوزعني اللي هي في سورة ما هو بيقول معا معا في سورة النمل وفي سورة الايه الاحقاف في سورتي النمل والايه والاحقاف. اوزعني اوزعني ان اشكر. يبقى لما نسمع كده تكون بتقرأ الورش او تسمع من يقرأ اوزعني بفتح ياء الاضافة هيبقى بيقرأ لواحد من ايه الورش او مين. يعني هي دي قراءة الامام نافع بس رواية مين؟ وقراءة الامام ابن كثير بس رواية مين؟ خلاص. يبقى عدوا بقى عشان احنا عايزين نعد كام. انتبهوا معايا احنا عايزين نعد المختلف فيه. احنا عايزين نطلع في الاخر بتسعة وتسعين موضع. واوزعني معا جاده الطلا ليبلوني معه سبيلي لنافع. انفرد الامام نافع في الاثنين دول ليبلوني ايوه سبيلي ادعو. قل هذه سبيلي ادعو. يبقى الامام نافع قرأ ليبلوني وسبيلي لنافع. خلاص خذوا بالكم. وعنه وللبصري ثمان تمخلا. في ثمانية يدخل عنه. والضمير هيعود على مين يا أحبة؟ على الإمام نافع. وعنه وللبصري يبقى هو البصري اتفق في ايه؟ ثمان. ثمان ايه؟ مواضع. هيعد الثمانية. بيوسف إني الأولان ولي بها. إني أول موضعين. إني إني أراني. إني أراني ما هو قال إني لا أراني لا هتخرج. هو بل قال إيه بيوسف إني. خلاص يبقى إني لا إني أراني. إني أراني. خلاص إني أراني أحمل وإن إني أراني أعصر وإني أراني أحمل. ما هو قال لك بيوسف إني الأولان. إني الأولان. طب هو تحرز بالموضعين الأولين من إيه؟ إني أرى. إني أرى سبع. خلاص؟ وإني أنا أخوك وإني أعلم. ما هو فيها إني فيها إيه؟ خمس مواضع إني. فيها خمس مواضع إني. إني إني أراني موضعي هم دول الأولين. إنما اللي بعد كده فيه إني أرى وإني أنا أخوك وإني إيه؟ يبقى بيوسف إني الأولان. هنعد الثمانية. انتبهوا معايا هنعد الثمانية. أدي اثنين من الثمانية. قال ولي بها. يلا. ولي بها برضه بإيه؟ بسورة يوسف. ولي لي ها فلم أبرح الأرض لي أبي. لي أبي أبي ولي بها. أدي يبقى كده كام؟ ثلاثة. ثلاثة. خلاص. وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا. ثلاثة عندنا في يوسف. ضيفي ده فين؟ اللي هي ايه؟ ضيفي ها انا اول ما انا هنطق الكلمه انت هتقول الهمزه. ضيفي اليس. خلاص. ويسر لي يبقى دي فهو. ويسر لي في سوره ايه؟ طه. ايوه اصحوا معايا. دوني أيوة في سورة أحلوين يا أولاد في سورة الكهف يبقى إيه وضيفي ويسر لي ودوني تمثلة ده كان كده على كام ستة خلاص يوسف إني الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلة خلاص باقي على الثمانية اللي هو قال إيه وعنه وللبصر ثمان تنخلة ويا آنف اجعل لي اجعل لي فين وفين في آل عمران وفي مريم في آل عمران وفي مريم خلصوا الايه الثمانية الثمانية دول ايه اتفق الامام نافع ومين وابو عمرو بفتح ياء الاضافة في هذه المواضع الثمانية اغلق بقى القوس عند ايه ويا آنف اجعل لي خلاص افتح من عند ايه واربع نذحمت هداها اذ الالف لمن والحاء لمن والهاء لمن خدوا بالكم احنا لغايه دلوقتي ماشيين عمالها ايه اما ينقص امام اما يعني فيه ايه موضع انفرد ابن كثير المواضع انفرد بها ابن كثير مواضع اتفق اللي ايه الورش وايه والبزي مواضع اللي انفرد بها الامام نافع مواضع اتفق فيها ابو عمرو مع الايه مع الامام نافع خلاص قال واربع مذحمت هداها يبقى فاضل مين من المفترض على من علشان يكملوا الثلاثه دول قنبر يبقى ايه الامام نافع وابو عمرو والبزي اتفقوا على اربع مواضع ايه هي ولكني بها اثنان وكلا هنعد الاربعه ولكني أراكم على طول انت قول الكلمة اللي بعد منها ولكني أراكم هما موضعين بها اثنان واحد في سورة الايه سورة هود والثاني في سورة ايه الأحقاف شاطر يا ولد شاطر ما شاء الله عليك في سورة ايه ولكني أراكم دي ولكني أراكم ودي ولكني أراكم اللي هي قوم لا أسألكم عليه ايه لا مالا اللي هي في قصة سيدنا ايه سيدنا نوح ولكن وقوم لا اسالكم عليه مالا اما دي ايه قال ايه انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به يبقى دي اثنين احنا عايزين كام اربعه وتحتي ها افلا يلا على طول اللي بتاع سوره ايه الزخرف من تحتي وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون طيب وتحتي يبقى كده بقى كام ثلاثة وقل في هود إني أراكم يبقى هو قالها دي لفظ بيها إيه وقل في هود إني أراكم إيه في القوس هنا عندي إيه إني أراكم يبقى الأربعة إيه ولكني خلاص وبعدين وتحتي وإني إيه وإني أراكم طيب افتح قوس اخر وقل فطرا في هود هاديه او صلاة وقل فطرا في هود هاديه او صلاة الهاء لمن الهاء للبزي طيب والالف لمن للامام نافع فطرني اللي هي ايه فطرني أفلا تعقلون فطرني ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا أهي دي اللي انتوا عايزينها اللي هي بتاعت سورة سيدنا مين بتاعت قصة سيدنا هو ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا خلاص ما أنا أول بقول الكلمة هاتوا بعد منها همزة إيه همزة قطع على طول بس هنا في إيه في ملحوظة ده هو لفظ بها إيه فطرا فطر بدون ايه بدون ياء طبعا ده في ضروره طب الضروره دي ما سابهاش الايه العلماء قال الامام ابو شامه وحذف الناظم الياء من فطرني واسكن النون ضروره لانه لا يستقيم الوزن في بحر الطويل بلفظ فطرني لما فيه من توالي أربع حركات، ويستقيم فيه اجتماع ثلاث حركات. خلاص ده ايه العذر ليه لفظ الشيخ بها، لان ممكن واحد يتخيل طب فطرا دي ده ممكن تكون محذوفة الايه، لو هي محذوفة الياء يبقى تدخل في باب ايه ياءات الايه الزوائد. نعم. وقل فطرا في هودى هذه اوصلا، معنى هذا اتفق الامام نافع مع البزي في فتح ياء الايه الاضافة فطرني، ويبقى الباقون ومعهم ما تبقى من اهل سنة يقرؤون بالايه، احنا ما قلنا احنا لم نلفظ نقول ايه الباقون يقرؤون بكذا، يعني هو من المفترض من الاول خالص نقول ايه ذروني وادعوني اذكروني فتحها فتح ياء الاضافة الامام ابن كثير والباقون يقرؤون بالاسكان، خلاص احنا اللي سكتنا عنه يبقى معروف ان هو بالايه بالاسكان. خلاص. ثم قال رحمة الله عليه ايه في القوس، انا عايزكم بس عشان خاطر تبقى باينه معاكم وانتوا شغالين، افتح القوس لا ايه في القوس عند ايه اوصلا. وقل فطرا في هودى هذه اوصلا، وافتح من اول البيت ده. ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني يعمى تأمروني والصلاة، وقفل القوس. يحزنني ايوه، وهو طبعا ايه مين ايه حرمي اللي هو مين نافع ابن كثير. وبعدين طبعا انتوا بعد كده هتاخدوا ايه هيبقى معانا القراءة ان الامام نافع يقرأ ايه لا يحزنني، انما الباقون يقرؤون ايه لا يحزنني، ومعهم ابن كثير. يبقى يحزنني ها ام رد علي عشان بس ابقى معاكم، يحزنني ام ادي واحد، تعدانني ام خلاص، حصرتني اعمى، تأمروني اعبد الله. حلوين. يبقى خلاص هو بديك الكلمة، يبقى دي كم موضع كان موضع أربعه اللي هي حرميهم الإمام إيه نافع والإمام ابن كثير. خلاص. لا يحزنني أن تذهبوا تعدانني، يبقى يقرأ إيه تعدانني. خلاص. حصرتني خلاص، تأمروني أو بعدين هو طبعا يقرأ إيه تأمروني تأمروني تأمروني، ما لأن لما نوصل لها ناخد ايه. نعم. الامام نافع هيقرأها طبعا بالتخفيف، لان الامام نافع هيقرأها ايه قل افغير الله تأمروني اعبد، اما الامام ابن كثير يقرأها ايه تأمروني اعبد، والباقون كل على ايه على قراءتي كما سيأتي. طيب في هنا برضو كلام لأسيادنا العلماء. قال الإمام أبو شامة وجميع ما في هذا البيت وصل الحرميان فتحه وليس في الألف، انتبهوا بقى في وصل للتثنية وإنما في وصل ضمير مستكن يرجع الى لفظ حرمي لانه ايه مفرد، لانه مفرد وان كان مدلوله اثنين. ويجوز رجع ثاني قال ويجوز ان تكون الالف ضمير الايه ضمير التثنية اعتبارا للايه للمدلول اعتبارا للمدلول. ماشي يا احبه؟ بس كده انتهى الكلام في الايه في النقصان. لو عدينا دول هنلاقيهم كام؟ 24 موضع. معي يا أحبة؟ هنلاقي دول كام؟ 24 موضع. 24 موضع تم الخلاف فيها بالإيه؟ بالنقصان. إما يكون نقصان في إمام أو إما يكون نقصان في راوي أو ينفرد إمام. اللي جاي بقى هيبقى إيه؟ الاختلاف فيه بالإيه؟ بالزيادة. قال رحمة الله عليه أرهطي سما مولا ومالي سما لوا لعلي سما قف معي نفر العلا. انا اقول وانتوا تقولوني قرهتي. ايوه حلو خلاص اقفلوا لي قص على غير لوحدها. سما مولا سما بالكامل هم اهل سما اللي هم اهل الباب. مين اللي دخل معهم زياده؟ لا هشام يا سما. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم انا عيني راحت على الثاني. يبقى ابن ذكوان. يبقى ايه ابن ذكوان؟ اهل سما وابن ذكوان يقرؤون بفتح الايه ياء الاضافه ارهطي اعز. ارهطي اعز اقفل عليها قوس خلاص. وما لي سما لون وبرضه اقفل عليها قوس. ما لي ادعوكم اللي هي سورة ايه؟ في سورة يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة خلاص. في سورة ايه؟ في سورة غافر خلاص. ما لي سما لوى. سما ومين معي يا ناس؟ انتبهوا. نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام. وهشام خلاص. لعلي سما كفئا ايه في القوس وافتح. لعلي سما كفئا. لعلي ايه؟ لا اسمعوا بقى. لا لا لا خذوا بالكم. لعلي هو لفظ لعلي اساب. هم كم موضع؟ ده خمس مواضع. ارجع اتيكم اعمل اطلع ابلغ. لعلي ارجع في سورة ايه؟ يوسف. لعلي اتيكم ده موضعين في سورة طه وفي سورة الايه القصص. يبقى في سورتي طه. يبقى ده كام كده؟ كام؟ ثلاثة. طيب لعلي اعمل في سورة ايه؟ المؤمنون. طيب لعلي اطلع في القصص. في القصص. طيب لعلي ابلغ في سورة غافر. لعلي ابلغ اللي هي ايه؟ في سورة غافر. يبقى كم موضع دولة؟ لا ستة. يوسف وطه والقصص والمؤمنون والقصص وسورة ايه غافر. ست مواضع لعلي. خد بالك لعلي سما كفئا. مين اللي دخل في لعلي؟ يبقى نريح راسنا. اي لعلي هذا جميل. هذا احلى حاجة تتحفظ بيه. اي لعلي اول ما تيجي امامك وانت بتقرأ تقرأ القراءات بتطبق على شيخك. يبقى تفتح ياء الاضافة لاهل سما ومين؟ وابن عامر. ولاحظوا هنا سما مولا نص ابن عامر. سما لون يبقى اللي ظاهر معانا الان الامام ايه اللي دخل مع اهل سما؟ الامام ابن عامر خلاص. معي نفر العلا عماد. وقفل القوس عند ايه؟ عماد في البيت الاتي. معي نفر. معي رد عليا. معي ها معي حلوة. أقول لن تخرجوا معي طب فضل واحدة ها معي أو رحمنا. الله يفتح عليك يا حبيبي. يبقى هم موضعين. فقل لن تخرجوا معي أبدا. ومعي أو رحمنا في سورة إيه؟ في سورة الإيه؟ في سورة الملك. يبقى هم الموضعين. أدي حفصة لاحظوا مين اللي دخل مع أهل الأول. نفر. نفر دول مين؟ مين نفر؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر خلاص. والعلا الالف لمن؟ ادي اربعه. وعماد العين لمن؟ طب مين اللي زاد على اهل سما؟ ابن عامر وحفص. اللي زاد على اهل سما ابن عامر. ما احنا عندنا نفر ناخد منهم مين؟ ناخد منهم اللي هم اهل الباب ابن كثير وابو عمرو. والعلا الالف لمن؟ لسيدنا الامام نافع. يبقى ادي الثلاثة الاساسيين. اللي زاد مين معاه لنفر؟ اللي زاد ايه؟ ابن عامر. وزاد حق. ولاحظوا ايه؟ شوفوا الرواية ايه؟ سنة. الرواية سنة. حفص قرأ هنا، انت بتقرأه لحفص ايه؟ بفتح ياء الايه؟ ياء الاضافة. وخلي بالكوا اي معي، اي معي خدها حفص، ده احنا لسه جايلنا بعد كده. اي معي حفص قرأ فيها بفتح ياء الاضافة. هيجي لنا تمانية معي غير دي، ما خلاش معي، كل معي خدها حفص وفتح ياء الايه؟ ياء الاضافة فيها. يبقى نفتح القوس عند ايه؟ عند معي، ونغلقه عند ايه؟ عماد. عماد. وتحت النمل عندي حسنه الى دره بالخلف وافق موهلا. وتحت النمل، ايه اللي تحت النمل؟ ايوه، الله يفتح عليك يا حبيبي، الله يفتح عليك. عندي، قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم. خذوا لحظه، بصوا بصوا الكلام. حسنه الى دره، الحاء لمن؟ طيب، والهمزه في الى لمن؟ نافع. طب والدال في دره؟ ادي الثلاثه اللي هم الائمه الاساسيين. طب ايه المشكله؟ قال بالخلف. بالخلف يعود على مين؟ على ابن كثير. الخلف يعود على مين؟ على ابن كثير. طيب، بالخلف وافق موهلا. انتبهوا معايا بقى، لان انا قلت لكم في موضع، الموضع ده حاجه من اثنين، اما يدخل مع ال 24 السابق ذكرها اللي هي بالنقصان. لو اعتبرنا، لو قلنا ابن كثير يقرأ بالإسكان، يبقى الموضع ده هيروح مع الايه؟ مع ال 24 السابق. طب اذا قرأ الامام ابن كثير بالفتح يبقى يروح فين؟ يبقى يروح مع المتفق عليه. هي معضلة للعبارة دي. اعيد الكلام ثاني. لو قلنا ان احنا بنقرأ في هذا الموضع للامام ابن كثير، بس احنا جاي لنا كلام دلوقتي لسه، لو اعتبرنا ان احنا هنقرأ لابن كثير بفتح ياء الاضافة، يبقى كبر هم اهل سنة، يبقى يدخل في اي المواضع؟ في المواضع المتفق عليها. طب لو اعتبرنا ان ابن كثير يقرأ بالايه؟ يقرأ بالاسكان، يبقى الموضع ده يروح فين؟ بس هنا العلماء قالوا هذا الاختلاف موزع. يعني ايه موزع؟ انتبهوا معايا، يعني فيه راوي من رواة ابن كثير قرأ بالفتح، وراوي قرأ بالايه؟ بالاسكان. الاسكان لمن؟ الاسكان للبزي. طيب، والفتح لمن؟ الفتح لقنبل. قال علم الدين السخاوي، انتبهوا معايا، احنا بنقول اهو ما وصل الينا اللي قال الامام. الاول ناخذ كلام الامام الداني. قال الامام الداني: قرات في روايه ابي ربيعه عنه بالاسكان. عنه الضمير يعود على الامام ابن كثير. عنه بالاسكان. وابو ربيعه ده اللي هو في روايه مين؟ في روايه البزي. خلاص، الامام الداني اللي هو اصل التيسير، التيسير في التيسير الكلام ده اللي هو اصل الايه؟ اصل الشاطبية. قال قرأت في رواية ابي ربيعة عنه بالاسكان، وقرأت في رواية ابن مجاهد اللي هو صاحب السبعة ابو بكر، وقرأت في رواية ابن مجاهد وغيره عنه بالفتح. وابن مجاهد اخذ عن مين؟ عن قنبل. عن قنبل. خلاص، يبقى الاختلاف هنا ايه؟ موزع. الفتح الاسكان جاي من طريق مين؟ البزي. الاسكان جاي من طريق البزي. طيب، والفتح جاي من طريق مين؟ هو هنا ذكر الخلاف لمين؟ للامام. ذكر الخلاف للامام. مو هذه يعني ايه مهلة؟ يعني ايه مهلة؟ قال السخاوي: اي مجعولا اهلا لذلك من قولهم اهلك الله لكذا، اي جعل، اي جعلك له اهلا، جعلك، هذه كلمة ايه مهلة، او من قولهم، هذه كلام، كلام، وبرضو الكلام موصول لمن؟ لعلم الدين السخاوي. اهلك الله اي ادخلك الجنة فزودك من نسائها، اي جعل لك منهن اهلا، الله يفتح عليك، اي جعل لك منهن، ادي كلام ايه وافق موهلة. والكلام ده ايه؟ ده قوة لهذه الايه، لهذه القراءة: وتحت النمل عندي حسنه. وبهذا ينتهي الكلام عن الايه، الكام اللي ثم الكام، فتسعون مع همز بفتح، وتسعها سما فتحها الا مواضع قملة. لو عدينا احنا، رجعنا بقى، ترجع للتسجيل او ترجع كده قدام منك، هتعد تلاقي 24 مختلف فيها، مختلف فيها بالايه، بالنقصان، وهتلاقي من اول ارهطي لغاية ايه، لغاية عماد، هتلاقيهم 10 مواضع، هتعدهم كده، ما تيجي نعدهم. ارهطي 1، مالي 2، طيب لعلي 6 و2، طيب معي 2، يبقى دي العشرة، ادي العشرة، يبقى 10 فيها الخلاف بالايه، بالزيادة. وبعدين برضو الملحوظ هنا، لاحظوا كده الزيادة، بصوا كده عينيكم كده، الزايد مين؟ ابن عامر في الدرجة الاولى، ودخل حفص في ايه، في كلمة ايه، معي الزايد الامام ابن عامر. حتى ولو قلنا ارهطي، ارهطي ما هو ابن عامر من رواية مين؟ من رواية ابن ذكوان. طيب مالي ابن عامر من رواية مين؟ من رواية، من رواية هشام. خلاص لعلي دخل ابن عامر كله، لا لعلي ما فيش، لا دخل ابن عامر ايه، ابن عامر كله. اما معي دخل ابن عامر، ودخل ايه شيخنا حفص الذي نقرأ ايه روايته. خلاص، وبهذا ينتهي الكلام على ايه، على اللي هم الكام، 99. خلينا ناخد حتى ولو بيت ولا بيتين من ايه، خدنا 99، 99 من كام، من 212، اطرح. هناخد 52 يقع بعدها همز القطع مكسورة. قال: وثنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل، بس أولي حكم لمن؟ الألف لمن؟ والحاء لمن؟ يبقى خرج مين؟ يبقى خرج الإمام ابن كثير عند همزة القطع المكسورة، عند همزة القطع ده ايه؟ ده الاجمالي، ان هيجي لنا برضه كلمات فيها ايه؟ فيها خلاف. قال ايه؟ سوى ما تعزل، عارفين يعني ايه سوى ما تعزل؟ انفصل عن الاصل. يعني هم 52 منهم هيبقى مستثنى، خرج عن ايه؟ عن ايه؟ عن هذا الاصل. هناخد ال 52 بسرعة كده، وعشان يتسجلوا هناخد 52، انتبهوا معايا. في البقرة موضع من نية إلا، مش هنعلق بقى على الايه المواضع فين، من نية إلا موضع في ايه، في البقرة آية 249 في آل عمران 2، من نية إنك وأنصاري إلى. طيب في المائدة أيضا 2، يدي إليك وأمي إلهين. إحنا الآن المرة اللي فاتت كنا نقول إيه؟ الحقوني بهمزة قطع إيه؟ الآن أنا بقول لكم الحقوني بهمزة قطع إيه؟ مكسورة. طيب وفي الأنعام موضع ربي إلى صراط المستقيم في يونس 3 نفسية إن أتبع إي وربي إنه إن أجري إلا في هود 6 عني إنه لفرح. طيب موضع احنا قلنا في هود كام 6 نصحي إن أردت إني إذن إني إذن إن أجري إلا إن أجري إلا آية 29 وآية 51 وما توفيقي إلا. خلاص ناخد الإيه همزة قطع بعد منها تكون إيه تكون مكسورة. يبقى كان في هود 6 في يوسف عدد 8 مواضع نفسية إن النفس وما أبرئ نفسية إن النفس. طيب ربي إن ربي ربي إنه إنه هو ربي إذ أخرجني إذ أخرجني آبائي إبراهيم حزني إلى الله أسهل به خلاص وبين بيني وبين إخوتي إن ربي ربي إني تركت. هذول الايه العدد 8 في الحجر موضع بناتي إن كنتم هؤلاء بناتي إن كنتم في الإسراء موضع ربي إذا لأمسكتم ربي إذا لأمسكتم ايه مش واصلة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. طيب خلاص في الإسراء في الكهف موضع واحد ستجدني إن شاء الله خلاص في مريم ربي إنه كان بي في طه 3 لذكري إن الساعة لأن دي في آية ودي في آية لذكري واقم الصلاة لذكري بعد منها إن إيه لذكري إن على عيني إذ تمشي الله يفتح عليك ما شاء الله عليك على عيني على عيني برضو ده آية ده رأس إيه رأس آية. طيب ولا برأسي إني خشيت في الأنبياء موضع خلاص منهم إني إله من ومن يقول إيه منهم إني إله ده الأنبياء في الشعراء 8 عدو لي إلا واغفر لأبي إنه بعبادي إنكم إن أجري 5 على 5 طبعا انتوا عارفين إن أجري إلا إن أجري إيه وطبعا انتوا هتشوفوا دي إيه انتوا بتقرأوها الحفص إن أجري ده احنا عندنا من المفترض مين نافع مين نافع أبو عمرو مش لسه المعنى. طيب في القصص ستجدني إن شاء الله في العنكبوت إلى ربي إنه اللي فآمن له إيه لوط خلاص في سبأ إن أجري إلا ربي موضعين في سبأ إن أجري إلا ربي إنه في ياسين موضع إني إذن إني إذن شرى ليه إني إذن إيه لفي ضلال. طيب في الصفات موضع ستجدني إن شاء الله شوف هذا ستجدني كم واحدة هو. طيب في صاد 2 من بعدي إنك لعنتي إلى في سورة المؤمن اللي هي سورة ايه غافر أمري إلى إلى الله في فصلت موضع ربي إن لي عنده طيب ربي إن لي عنده. طيب في سورة المجادلة ورسلي إن الله خلاص. في سورة الصف من أنصاري، طيب في سورة نوح موضع واحد دعائي إلا فرارة. دول لما لو تتابعوا أنتوا هتلاقوا كم عدد؟ 52. ال 52 منهم 25 فيها خلاف، يبقى الباقي كام؟ 27. ال 27 المتبقية وانت مغمض عينيك تقول فتح ياء الإضافة مين؟ نافع وأبو عمرو. هنبدأ ندور، احنا عايزين دلوقتي من المفترض ان احنا ندور يهمنا الكام؟ 25. 25. طيب لا، الاول برضو قبل ما ندور على اللي فيها خلاف ندور على اللي اتفق عليه ائمة القراءات في الاسكان، ودي هناخدها بسرعة. انتبهوا معايا، بناتي وانصار طبعا، وثنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح اولي حكم سوى ما تعزل. ايه الكلام ده؟ الكلام ان 52 فتح فيها ياء الاضافة المشار اليه بالالف من ايه؟ اولي الامام نافع، والمشار اليه بالحاء من حكم. طيب سوى ما تعزل اللي هو هيجي فيه الايه؟ فيه الكلام. خدوا بالكم، بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده ان شاء بالفتح اهمل. بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده ان شاء بالفتح اهمل. الالف لمن؟ الالف لنافع. خدوا بقى، انتبهوا لي بقى، اي كلمة اقولها هات لي همزة قطع ايه؟ مكسورة. بناتي ان كنتم، ادي واحدة. طيب انصاري ده كم موضع؟ ده موضعين، واحد في ايه؟ في آل عمران، والتاني فين؟ في الصف. طيب عبادية ان اسري بعبادية انكم متبعون، ايوه كده سورة ايه؟ طيب ولعنتي سورة ايه؟ سورة صاد. ستجدني كم موضع؟ واحد في الكهف، واحد في القصص، واحد في الصفان. اول ما واحد منكم يسمع قراءة ستجدني ان شاء الله يبقى مين؟ نافع. نافع فقط خرج مين؟ لاحظوا هنا ايه ده؟ خلاف، خلاف بالنقصان، خلاف بالايه؟ بالنقصان. يبقى انفرد الامام نافع بايه؟ بناتي وانصاري وعبادي ولعنتي وما بعده ان شاء. ما بعده ان شاء اللي هي ايه يا اولاد؟ ستجدني يا الاضافة اللي يقع بعدها ايه؟ كلمة ان شاء. ستجدني ان شاء ان كان عندك 100 موضع، انما هم ايه؟ هم ثلاث ايه؟ ثلاث مواضع فقط. خلاص، طب ناخد البيت ده بس. خلاص ايه في البال قوس عند ايه؟ بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده ان شاء بالفتح اهمل. وفي اخوتي ورش، اقفل عليه لوحده. فين اخوتي دي؟ اخوتي يوسف. بيني وبين اخوتي ان ربي، اول ما تيجي الكلمة ياء الاضافة على طول تشد لي بعد منها ايه؟ همزة قطع ايه؟ طيب يدي عن اولي حكم، عن اولي حما. يدي يدي، انت بتقراها الحفص ايه؟ عن اولي حما. العين لمن؟ طيب والالف لمن؟ والحال من؟ ده زاد معاهم واحد، مين الزائد؟ حفص. الله، ده انتوا بتقراوا ايه؟ ما انا بباسط يدي اليك، يدي اليك. يبقى ايه؟ يفتح ياء الاضافه المشار إليهم بالعين والألف والحاء والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإسكان. وفي رسل وقفل القوس عند إيه؟ من يتقفل عند حمن. وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. رسلي الله يفتح عليك ما شاء الله عليه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما أول ما أقول الكلمة هات بعد منها إيه يا همزة قطع إيه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن أصل الألف لمن؟ طيب وابن عامر يعني خرج الإمام اللي هو مفروض يكون ودخل مين؟ الإمام ابن عامر. ده يبقى بإيه؟ بالنقصان والزيادة. بالنقصان والزيادة. طيب أصل كسى وافي الملا. قال عالم الدين السخاوي رحمة الله عليه ايه المولى دي؟ ايه المولى رأيكم فيها ايه؟ عارفين المولى؟ قال جمع ملاءة الملاية. الملاية الملاية اللي احنا بنتغطى بيها خلاص، وهي الملحفة البيضاء خلاص. طيب ايه دخلها هنا؟ ابو شمع ده كلام تاني. الكلام اللي فات ده كلام مين؟ علم الدين السخاوي. قال والملا جمع ايه؟ ملاءه، وهي الملحفه البيضاء. ابو شمع قال اراد انها كسوه سابغه وافيه دلاله على ايه؟ صحه ايه هذه الايه هذه القراءه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله. بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.